الاشياء الغنية دي اللي الناس عايشة فيها ما كنتش تقول تلاقي تويكي مثلا ولا حاجة زي كده ها، فتلاقيه يظل معلقا بهذا طوال عمره ويمشي جنب عصر ودي أسلام. الناس اللي جوه دي عايشة ازاي؟ هذا الكلام هو الذي يجعل القلب طوال العمر يعتصر. ولذلك من روعة تربية الرسول عليه الصلاة والسلام انه خلى مين اللي بيصرفه، مين خزن بيت المال، مين اللي بيودي الفلوس؟ فقراء الأمة. والله تلاقيه جاب سيدنا أبو هريرة وجعله خازنا أو حارسا على بيت المال، وجاب عبد الله بن مسعود يرسله بالنفقات، وبلال بن رباح كل ما الرسول عليه الصلاة والسلام يجيله كنوز من الذهب يقعد يقول له روح وزع. وانتوا عارفين القصص دي، يعني انتوا عارفين انه في يوم من الأيام الرسول عليه الصلاة والسلام جاله فلوس الصبح، فضل في المسجد نده لبلال بن رباح قال له خد الفلوس دي وزعها على الفقراء. قال له يا رسول الله اوزع كل ده؟ كل ده اوزعه؟ قال له ما تخليش حاجه. فراح وزع ومش عارف فضل ايه، درهمين اظن او حاجه. فضل الرسول عليه الصلاه والسلام قاعد على الدرهمين دول طول الليل مش راضي يروح بيته، حتى جاءه فقير عند الفجر فاعطاه الدرهمين الفاضلين وروح بيته. بلال بن رباح انسان فقير جدا لدرجه انه كان يقيم في مساحه خاليه خلف المسجد لانه لا يجد مالا، وكان يعطى من هذه الاموال. لكن حتى لا تستشرف النفس، ولذلك تربوا الصحابه على انه يشوف قدامه مئات الالاف من الدولارات والدينارات والدراهم ولا تستشرف ولا ما تتطلعش، كانوا امناء. كنتوا عارفين قصه سيدنا ابو هريره انه جاع؟ يمكن جعان سيدنا ابو هريره، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال يلا انا وانت جعانين خلينا نستنى شويه. وجاه كفشة مليان لبن، هنبقى واحد يا جماعه بقاله يومين ثلاثه ما كلش، والاخوه ما بيحبوش اللبن يفكروا في اي حاجه بيحبوها، انما اللبن شيء فائر عند العرب كان محبوب جدا ولا يزال اللبن الجميل المهم. فجاء اللبن، لا شك ان سيدنا ابو هريره اول ما شاف اللبن وجوع ثلاث اربع ايام يعني اكيد ريقه جري، مش بسيطه الحكايه دي، قال بس هتفرج الحمد لله يا رب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره، قال له نعم يا رسول الله. وهيشرب بقى، قال له اسمع جري تروح استغفر الله العظيم. انا الحقيقه اعبر احيانا عن بعض الاحاديث انتم فاهمين الحكايه دي، اعبر عنها بالتعبيرات الدارجه وليس مقصود انه هذه اللفظه. قال له تروح بسرعه ورا الجامع لاهل الصفه، فتغير لون ابو هريره. اهل الصفه دول 70 رجل من الفقراء الذين لا يجدون شيئا ياكلونه وعايشين في الجامع ورا الجامع في حته كده فاضيه وما عندهمش حاجه. قال قل لهم هلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتاه طعام. ابو هريره لا يسع الا ان يسمع ويطيع. احنا بالنسبه لنا كان الواحد يقول لك ايه، انا اخد الشفشة واخش جوه اشرب عشان ما حدش ياخد باله. انما هؤلاء الصحابه ربوا هذه التربيه، فذهب ابو هريره وجاء بهم قال له اسقهم يا ابا هريره بايدك. وامسك ابو هريره ببورق اللبن وظل يسقي واحدا واحدا، وكل يسمي. ولذلك التسميه فعلا بتجعل في الاكل بركه. انا ما اقدرش اقول لك ليه او ازاي، لا اعلم، ولكن البركه سر من اسرار الله لا يعلمه احد، سبحان الله العظيم. ففضلوا يشربوا حتى فرغوا من الشرب وارتووا، وبعضهم كانت ترده شربه شربتين حاجه بسيطه، خلاص يشرب شويه وارتوى وجعل الله فيها البركه حتى انتهى منهم. فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه الاناء، وساقي القوم اخرهم شربا. حكايه الميه ما تفوتش على العصفان دي بتاعتكم، انما ساقي القوم اخرهم شربا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اشرب يا أبا هريرة. ما تتفضل يا رسول الله يعني اشرب يا أبا هريرة. فشرب أبو هريرة ثم رد الإناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشرب يا أبا هريرة. فعاد ليشرب من جديد ثم يعطيه فقال اشرب يا أبا هريرة. وظل يشرب ويعطي ويشرب والرسول يرد حتى قال والذي بعثك بالحق رسولا لا أجد له مكان. خلاص اعمل معروف بقى مش قادر. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وشرب وانقضت الواقعة على هذا. ليتعلم ان الفقير من الصحابة واحد زي أبو هريرة يأتمنه النبي على هذا الإنفاق، يأتمن بلال بن رباح. وانتوا فاكرين في القصة اللي رويناها في الأسبوع اللي فات ان الرجل الذي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم جمله اللي هو كان اسمه ايه؟ تمام، سيدنا جابر بن عبد الله، واعطاه أوقية من الذهب ايضا بعث بها بلال بن رباح. فبدأ الفقراء المسلمين يا اخوان يتعلمون انهم ليست لهم آمال في الاموال التي لم تقسم لهم، مش متطلعين اليها. ولذلك المجتمع بدأ يترابط، ولا يقف واحد قدام الغني ابدا ويقول له يا باشا وسعادتك ومعاليك ويا مرحبا يا سلام، ده احنا التراب، ده احنا لحم كتفنا من خيرك، والتراب والميه ما تجريش في العالي، واللي ملوش ظهر ما ينضربش على بطنه، واللي العين ما تعلاش على الحاجب، والكلام اللطيف الظريف بتاع الناس ده. بالعكس، قال النبي صلى الله عليه وسلم للفقير من تضعضع لغني، تضعضع بيه وباشا وسعادتك ومعاليك، ويقعد يتمحلسوا عشان في الاخر هم ربع جنيه ولا نص جنيه ولا ميت ولا مليون جنيه حتى. فقال من تضعضع لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه. تلتين الدين يروحوا في الضعضعة دي، يبقى فاضل له تلت. شوف بقى التلت ده الواحد لما يبقى عنده دينه بالكامل بيضر ايه من الدين اصلا. يذهب ثلث الدين لفقير قد انكسر لغني يطمع فيما عنده. ولذلك اللي بيستقل يعني يرى ما عنده قليلا ليستشرف ليأخذ المال زاده الله فقرا، يزيد فقرا بهذا. فتعلم الفقير، بل بالعكس يا اخوانا حصلت وقعة كم رويتها ولكنها من جمالها، ان رجلا غنيا كان جالسا في جلسة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقعد كده فارد جلابيته ومبسوط 24 قراءة. فلما جاء رجل فقير ولم يجد مكانا يجلس فيه إلا بجوار الرجل الغني، فلما أراد أن يجلس بدأ الرجل الغني يلم جلابيته. شيء طبيعي، أي واحد هيقعد وحاجة مفرودة من هدومه هيبتدي يلمها، ترابيزة وصلوا بنطلونات ما بتعرفوش الحاجة دي، إنما شيء طبيعي. لكنه في هذه الواقعة كان خلفه شيء من الأثرة، لأنه أنا راجل أساسا بقعد في هيلتون وشيراتون وفي الأماكن العالية، يجي واحد بيقعد في قهوة عم دؤدؤ يجي ليجلس بجواري لأن الإسلام سوى بيننا، ده كلام. فلملم جلبابه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أخشيت أن يلصق بك فقره؟ وهؤلاء كانوا صحابة. فارتاع الرجل واهتز ولم يقل كما تفعلون أنتم أيها الإخوة، إنه يقول لا العصر يا خبر أبيض بقى ده يجي على بالي، ده أنا آسف ما حصلش والله، ده يمكن يكون أحسن مني عند ربنا، ده مش عارف إيه كلام المطيبتية ده اللي بيخلصوا به أي موقف. والسلام الصحابة كانوا يدافعون عن إيمانهم فما يقولش اي كلام. فقال له يا رسول الله له نصف مالي، اكتب له كده كتابة كده ان له نصف مالي، خلاص انا معايا مليون يبقى هو نصف مليون ولا نصف مليون، ما اصبحتش لا انا غني ولا هو فقير. يدافع عن الكبر الذي ولد في قلبه، انظر إلى الفقير، قال الفقير والله لا آخذه ولا آخذ منه درهما، بئس المال ذاك الذي أورث قلب صاحبه ذلك الكذب. مش عايزه نوصل اليوم جنيه أخذه عشان أبقى متكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كذب. فتبص تلاقي نص مليون جنيه بقى تايه مذلول مفيش حد عايزه، أذلته أو أذله حب الطاعة، أن الناس لا يريدون هذه الأموال. عرب مهما كثر فهو عرب، لا قيمة له ليكون له هذا القدر العالي. فتربى الفقراء والأغنياء يا إخواني في المجتمع المسلم على الإخاء بينهما، وكان النموذج على ذلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر الصديق وكان رجلا غنيا، لما الرسول عليه الصلاة والسلام جوز بنته السيدة فاطمة، دخل أبو بكر بيت العروسة، بيت فاطمة العروس، ويا ليت آباء العرايس وأمهاتهن اسمعنا هذا الكلام. دخل أبو بكر الصديق إلى بيت العروس في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقى بيت معمول من الطين ومفروش على الأرض حصيرة وجنب الحيطة قلة وكسرونا ألمونيا كده. ولا لازم أقول لكم قعد بقى وقعد والحاجات زي كده. فوجد هذه الأمور فبكى وقال أهذا جهاد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ده رسول الله تشرع عليه فاطمة سيدة نساء العالمين؟ فضل أو كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فهن سيدات نساء العالمين. هم أربع نساء في الدنيا كلهم، سيدة خديجة، سيدة فاطمة، السيدة زوجة فرعون امرأة فرعون، والسيدة مريم ابنة عمران التي اصطفاها الله على نساء العالمين جميعا. فواحدة منهم السيدة فاطمة اللي فضل منهم، ما هو كانوا اخرهم اللي فضل منهم تتجوز كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عليا العريف ليس معه الا ذلك، افلا ازوجها رجلا من اهل الجنه؟ يعني عشان معهوش فلوس بس هيخش الجنه اجوزها له ولا لا؟ والله لو عايز الجنه اجوزها له، وعايز الفلوس ما اجوزهاش. فكانت الأسوة عندهم هو بيت النبوة نفسه، ولذلك لم يعيشوا أبدا أيها الإخوة، لم يعيشوا أبدا بهذا الاستشراق. تجربة المهاجرين والأنصار كانت رائعة، في أن الأنصار بيعزم على المهاجر يقول له خد فلوس، والمهاجر يقول له لا أنا اشتغل في النخل أكفيك العمل واخد أجر على شغلي، وتبقى أنا فضيلك وفضلتك للتعلم. ولذلك لازم تحفظه أن تجربة المهاجرين والأنصار من أروع التجارب الاجتماعية في تاريخ البشر. المهاجرين فضلوا 13 سنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والأنصار ما فضلوش معاه ولا دقيقة. فلما حصلت الهجرة المهاجرين فقراء والأنصار أغنياء، فالمهاجرين فقير يشتغل وياخد أجرة، والأنصار يفضى ما يبقاش وراه شغل لأنه بيدفع جزء من مكتبه كأجرة وبياخد الباقي، فيتفرغ للتعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما مضى في 13 سنة من التنزيل سبقة الهجرة. واضح ولا مش واضح؟ اللي مش واضح يقول يعني أن فرغ لهم وقتهم للتعلم وفرغت الأموال أعطى جزءا للمهاجرين. ولذلك المجتمع المسلم لا يعرف شيئا اسمه غل ولا حقد ولا حسد، بالعكس الغني تدعو له أيها الفقير وتقول ربنا يبارك له يا رب ويوسع عليه ويكرمه، وتبقى من قلبك منفعل بهذا، وما يبقاش أبدا الشخص اللي واقف في الأتوبيس ومزنوق يرى من عنده سيارة فيكون له عليه شيء من الغل أو الحقد أو الحسد. ده موجودش غير من عهد الاشتراكية للضوابط الدنيا عندنا دي بعد الثورة ما قامت وبدأت الإعلام كله يقول للناس واللي عندهم واللي واللي واللي، لما خلوا الناس خلاص بقى نفسه يروح يقتل الناس الأغنياء دول لأنهم امتصوا دماء الشعب. نعم أيها الإخوة، الغني ايضا هدد لانه امر باوامر. ما هو كمان اللي معاه عربيه ده يجب ان عنده فضل ظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي عنده ثلاث اماكن في العربيه فضيله وهو قاعد بس في مكان، من كان عنده فضل ظهر فبالامر فليعد به على من لا ظهر له. يقول له تعالى وصلك، جاره صاحبه قريبه في الشارع على محطة الأتوبيس يوصل الناس. فجعل الله بين الناس هذه العاطفة المتكاتفة. لكن يا إخواني في حاجة مهمة جدا عايز أقولها لكم، أن الشيء الذي رفضه الإسلام إن هو يكرس الفقر، بل على فكرة الإسلام ضد الفقر، الإسلام أصلا ضد الفقر. أنتم تقرؤون في أذكار الصباح وأذكار المساء اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فقرن الله في هذا الدعاء بين الكفر وبين الفقر، بين الكفر والفقر، جعلهما قرينين، وسن للمسلمين هم يتعوذوا يقولوا اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فالفقر مش محبوب كما يظن الناس. وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. فأساسا الإسلام لا يريد، لكن